ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتهاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتألم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتألم والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وفصل جديد من فصول مدرسة الحب. حلقة امبارح كان لها مردود عند حضراتكم وجات لي أسئلة من بعض مشاهدين وطلبة مدرسة الحب بعد ما تكلمنا امبارح ان احنا عايزين نغير مفهومنا تجاه ليلة القدر انها مجرد حصالة للحسنات او رايحين بس عشان ربنا يغفر لنا او رايحين بس ناخد ثواب ليلة القدر. لا، احنا رايحين عشان نجدد النية ونجدد العهد ان احنا نكمل مع ربنا بعد رمضان، وان الذنوب اللي عندنا هي حواجز احنا حطناها بيننا وبين القرب من ربنا. احنا رايحين نطلب من ربنا انه يشيل الذنوب دي مش بس عشان يشيلها ونمشي، مش عشان ناخد الهدية هدية ليلة القدر من ربنا وبعدين نسيبه بعد كده وتفضل المساجد بعد كده ويفضل القلب من التضرع اللي بنشوفه في قلوب وعيون ناس كتير في ليلة القدر. احنا رايحين ناخد الهدية دي عشان الهدية دي هي بمثابة شيل الحواجز اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان نكمل بعد كده في رمضان. فاحنا كلنا هنروح لربنا في العشرة الأواخر، بس مش عشان ناخد ثواب العشرة الأواخر ولا عشان ناخد ثواب ليلة القدر. احنا رايحين عشان تبقى بداية إحياء لقلوب ضعفت وماتت بذنوب كتيرة، فناخد الثواب إن شاء الله ونطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى عشان نكمل بعد كده ونتشجع إن احنا نكمل بعد كده مع ربنا. فاحنا رايحين في العشرة الأواخر لربنا عايزين ربنا سبحانه وتعالى، ودي الغاية. يترتب عليها لما نعوز ربنا سبحانه وتعالى يدينا كل حاجة عنده، لأنه كريم سبحانه وتعالى بيعطي للكافر ويعطي للمسلم، ما بالك المسلم اللي عايز ربنا ورضاه وفرحته سبحانه وتعالى. فجت لي أسئلة بعد الحلقة امبارح، أيوة يعني أنا مثلا ما دعيش في ليلة القدر بحاجات خاصة بي، يعني ما روحش نفسي أن ربنا يغفر لي وحاجات عندي مشاكل. أقول لك لا يا صاحبي، انت روح النية الأساسية انك انت، انا رايح لك انت يا رب، رايح عشان ترضي عن ترضى عني يا رب، رايح عشان اشكرك على كرمك يا رب. وانت رايح هناك وانت مع ربنا اطلب اللي انت عايزه، بس مش تروح لربنا تطلب اللي انت عايزه وبعدين تسيبه بعد كده. مش تروح لربنا تاخد ثواب من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وبعدين يحصل قطيعة بينك وبين ربنا ونتقابل السنة الجاية في العشر الاواخر. لا، احنا عايزين نعيش مع ربنا، نقرب من ربنا، واحنا مع ربنا دي الغاية، ان احنا نكون مع ربنا عز وجل واحنا مع ربنا نطلب اللي احنا عايزينه. لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي الصحابه وهو كان بيدعي بحاجات ليه صلى الله عليه وسلم، وبيوصيهم ان هم حتى يسالوا من ربنا الملح في الطعام. يا رب الاكل النهارده على الفطار يبقى طعمه حلو. بس انت لو عايز حاجه لنفسك، وانت ربنا سبحانه وتعالى خلقك كده وخلقني كده، خلقنا عندنا احتياجات بشريه وهو عايزنا نبقى كده عشان نلجا له. بس كل ما نطلب منه ويدينا نستمتع بنعمته فنحبه أكتر فنفضل معاه أكتر. مش كل ما نطلب منه يدينا ننشغل بالنعمة عنه، لا، ده احنا الاحتياجات دي بتعرفنا على ربنا أكتر، فبتضمن لنا بقاء العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أكتر، مش إن احنا ناخد ونمشي. ناخد اللي احنا عايزينه من ربنا ونسيب ربنا، فاطلب اللي انت عايزه من ربنا. انا شخصيا لما بتكون عندي حاجات تفاصيل في حياتي اتعلمتها من السلف وتعلمتها من الصحابة، تفاصيل في حياتي انت لا تدر يعني ما تتصورش ان دي تطلب من ربنا، حاجات بسيطة انا عايزها من ربنا سبحانه وتعالى، اطلب من مين؟ سيدنا موسى بيقول له يا رب انا بتيجي حاجات في بالي بس بتكسف اسأل حد، افأسأل غيرك؟ قال لا يا موسى، سلني الملح في طعامك والعلف للشاه. لو انت الحصان بتاعك عايز اكل الحصان، في حد يكلم ربنا يقول له عايز بنزين للعربية، يا رب الاقي بنزينة قريبة؟ امال هتطلب من مين؟ بعربيتك هتقطع بنزين وانت في الصحراء، قول يا رب عايز بنزين للعربية. في حد يقول له ربنا عايز بنزين؟ ايوه طبعا، قول له ربنا عايز بنزين. وانت ليك حد غير ربنا تلجأ له وانت محتاج اي حاجة؟ واسأل ربنا الاكل يبقى حلو، يا رب خش الاقي الاكل سخن، يا رب وانا طالب الطلب من المطعم يجي لنا على الفطار يا رب يبقى الاكل سخن يا رب عشان يبقى طعمه حلو على الفطار، من اجل ربنا عز وجل. فاحنا هنروح ليلة القدر نطلب كل اللي احنا عايزينه من ربنا في الدنيا وفي الاخرة، بس عشان نكمل بعد كده مع ربنا عز وجل، وكل ما يدينا نعرفه اكتر ونحبه اكتر ونتعلق بيه اكتر. فاطلب براحتك، ربنا حبك كده. ولو ما كانش عايز يبقى ليك ربنا عز وجل احتياجات بشرية، كان خلقك زي الملائكة، لا بياكلوا ولا بيشربوا، بيسبحوا بس ليل نهار سبحان الله وبحمده، ده ذكر الملائكة. لكن ربنا خلقنا بنحتاج له عشان نحبه ونتعلق بيه، فنكمل معاه مش ناخد اللي احنا عايزينه ويحصل قطيعة بعد كده. شكرا على السؤال الراقي جدا اللي حضراتكم بعتوه. كل يوم بنخش فصل من فصول مدرسة الحب وبنرتقي بنفسيتنا وبنشيل صفاتنا البشرية ونحط الصفات الربانية على قد ما نقدر، وكل يوم بنتعرف على صفة أكتر من ربنا فنحبه أكتر. ما كناش نعرفك يا رب، عرفناك يا رب بصفاتك في حياتنا، ما كناش واخدين بالنا أن تصرفاتك دي وراها صفات بتعاملنا بيها عشان أنت خلقتنا عشان نعرفك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. فبنتعلق بيك أكتر، ثم نعرف طلبك مننا تخلقوا بالصفات اللي عرفتوها عني دي، تخلقوا بيها مع الخلق عشان تكونوا عباد رباني. فتلاقي نتيجة مدرسة الحب نفوس ربانية فيها صفات اتعلمناها من ربنا عز وجل، وما أجمل هذه الشخصيات والنفوس. ثم تلاقيها بقى ظاهرة في السلوكيات مع الناس، ناس أخلاقها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لما نعرف ربنا نتخلق بأخلاقه. وإحنا النهاردة يا جماعة مع صفة يعني لو اتشالت من حياتنا أي صفة في حياتنا هتتشال معاها، يعني صفة هي فريضة أنها تكون عليك، وأي إنسان فيه صفة حلوة لازم يحط الصفة بتاعت النهاردة عليها، لأن لو صفة النهاردة منتهى البساطة كده لو اتشالت منك أي صفة حلوة فيك هتضيع. يعني صفة النهاردة هي مكملة لكمال أي تصرف عندك. صفة النهاردة لما تشوف واحد لا يتخلق بهذه الصفة تلاقي تصرفاته مشوهة. فاحنا النهاردة مش جايين نتكلم على صفة شيء من كماليات الواحد، الواحد ياريت يتخلق بيه أو لأ، احنا النهاردة جايين نتكلم على صفة هي فريضة على كل الناس انهم يتخلقوا بيها، وإلا هيبقوا ناس مستهترين وتصرفاتهم مشوهة. وما أكثر احتياج المسلمين في هذه العصور لصفة النهاردة، صفة النهاردة محتاجها الكبار والصغيرين، وأي إنسان مش متخلق بهذه الصفة انت ما تحبش تشوفه لا موظف بيشتغل معاك، ولا تحب تشوفه اب، ولا تحب تشوفه ام، ولا تحب تشوفه طالب، ولا تحب تشوفه جندي في جيش، ما تحبش تشوفه اي حاجة، لان فقدان الصفة دي معناها تصرفات ناقصة، تصرفات مشوهة. صفة النهاردة هي صفة الاتقان. النهاردة هنخش مع بعض فصل المتقن. فصل مدرسة الحب النهاردة هو فصل فريضة على كل مسلم، لأنه وإحنا داخلين مدرسة الحب فصل المتقن هنلاقي مكتوب من بره على فصل المتقن إن الله كتب، يعني إن الله فرض، إن الله كتب الإحسان، يعني إن الله كتب الإتقان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فكل تصرف أنت بتعمله مطلوب منك تتقنه. وهنا هنقف مع بعض وقفة، خد بالك انت اي حاجة بتعملها هتتسأل عنها يوم القيامة ايه اللي انت عملته ده، مش بس كده وعملته باتقان ولا لا. مش هتتسأل على صلاتك، هتتسأل على صلاتك صليت ولا لا وباتقان على قد ما تقدر ولا لا. مش هتتسأل على شغلك اشتغلت ولا لا، اشتغلت ولا لا، اشتغلت وكمان باتقان ولا لا. مش هتتسأل عن ابوتك لعيالك وانت كزوج مع امراتك، هتتسأل انت عملت هذه الوظيفة باتقان ولا لا ايها الطالب. مش هتتسأل على سنين الجامعة أو سنين الدراسة عملت فيها إيه إلا بس كمان جنب سؤالك أنت كان أخلاقك عاملة إزاي، أنت كنت طالب متقن ولا لأ. وإحنا لو بصينا على الأمة الإسلامية هنلاقي ناس كانت متقنة كتير قوي وفي تخصصات مختلفة، لكن لما تخش فصل المتقن تلاقي في الصف الأول قاعد إنسان عمل حاجة متقنة لدرجة إن الناس لما شافت الحاجة دي قالوا إن الحاجة دي هي أتقن عمل بشري في التاريخ. مفيش عمل متقن أكتر من العمل وهذا الإنسان إلا أفعال ربنا سبحانه وتعالى. مفيش حاجة بعد كده بشرية أتقن من اللي عملها هذا الإنسان. وأنا قبل ما أقول مين اللي قاعد في الصف الأول في فصل المتقن، اسمحوا لي أقول لكم إن بعض الناس متصور إن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن، أجر من أتقن، أجر من أحسن عمل، ده في المسلمين بس. جواب لا، ربنا عز وجل لو في إنسان كافر بالله مش عايز يعرف ربنا، بيحارب ربنا، لكنه كان متقن لأي شيء، ربنا بيوفقه. عشان كده زي ما انت شايف دلوقتي مش الأمة الإسلامية هي اللي ليها التمكين، لأن مش الأمة الإسلامية هي على المستوى العام، يعني في ناس متقنين كتير في الأمة الإسلامية، لكن على المستوى العام الأمة محتاجة تبقى متقنة أكتر. وانت شايف أن كثير من الأمم غير المؤمنة بربنا وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا موفقها جدا في الدنيا وبيساعدها جدا في الدنيا ومعاهم جدا بعونه في الدنيا، لأن هم أتقنوا وتعبوا. فعون ربنا عز وجل للمتقن مش لازم يكون مسلم. واحد يقول لي طيب يا عم لهم الدنيا ولنا الآخرة، خليهم يتقنوا وياخدوا الحياة الدنيا. أقول لك لا يا صاحبي، اللي مش متقن ممكن تضيع منه الدنيا والآخرة، لأن الإتقان فرض، والفريضة هي الحاجة اللي الإنسان لما مش بيعملها بيأثم، يعني بياخد سيئات. النهاردة احنا داخلين في كل تفصيلات تصرفنا في حياتنا، انت بتتقنها ولا لا؟ النهاردة احنا مش جايين نتكلم على عمل ضخم، يلا نعمل عمل ضخم يخدم الأمة ونتقنه، لا، ده النهاردة جاي اقول لحضرتك كلمة شيء في اللغة بتطلق على اصغر حاجة. ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاصغر تصرف بتعمله ستسأل يوم القيامة عن فريضة الاتقان، انت كنت متقن ولا لا. ويلا نستأذن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي وحشنا قوي ونفسنا نشوفه في المنام قوي قبل ما نسيب الدنيا، ونقول له يا رسول الله احنا لما بنفتكرك بنفتكر قمة الإتقان، احنا لما بنيجي نسلم عليك بنقول لك يا رسول الله نشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، انت عملت أقصى حاجة، ما سبتش حاجة فيها خير إلا قلتها لنا. اسمح لنا نخش فصل المتقن لجيل بعدك بثلاث أربع بجيلين أو ثلاثة تقريبا، جيل محمد ابن إسماعيل البخاري المولود بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 180 سنة، سنة 194 هجريا، ويتناقل منهج مدرسة الحب، رؤية صفات ربنا ثم التخلق بها مع الخلق، يتوارث هذا الجيل كل هذا المنهج الأجيال لغاية ما يوصل للإمام البخاري اللي عمل كتاب، هذا الكتاب النبي قال عليه إنه كتابي. إزاي يا رسول الله انت انتقلت للرفيق الاعلى من اكتر من 180 سنة، البخاري عمل صحيح البخاري والنبي قال ده كتابي انا؟ ايوه صح، اصل النبي بيقول كما في الصحيحين او كما في البخاري من رآني في المنام فقد رآني، وفي رواية تانية فقد رأى الحق. فلما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يجي في المنام لحد ويقول حاجة يبقى هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قاله ده حق صلى الله عليه وسلم. واحد احد الصالحين اسمه ابو زيد المروزي كان نايم عند الكعبة في مكان مبارك جدا، فأنت لما تشوف رؤية عند الكعبة يا جمال الرؤية دي، جاله النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا زيد إلى ما تدرس كتاب الشافعي أو تدرس كتاب الشافعي؟ أما تدرس كتابي؟ فقال يا رسول الله كتابك إيه حلاوة دي، وما كتابك يا رسول الله؟ قال جامع محمد بن إسماعيل البخاري اللي احنا بنسميه دلوقتي صحيح البخاري. يا أبو زيد المروزي يلا أنت درست كتاب الشافعي كفاية كده، لو سمحت ادرس كتابي. كتابك إيه يا رسول الله؟ كتابي هو صحيح البخاري. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته يا امام يا بخاري يا محمد ابن اسماعيل البخاري عشان النبي يقول كتابك كتابي، عشان النبي يفتخر بكتاب حد؟ انا اول ما كتبت الكلام ده وقريت الكلام ده قلت يا ربي يكون لي عمل النبي يفتخر بيه في الدنيا وفي الآخرة. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم بعد الفصل ان شاء الله. والحب اكبر مدرسة لو على الايمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم، ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم، ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الناس في الرؤيا ويقول صحيح البخاري ده كتابي. شوف بعد وفاة النبي بكم سنة صلى الله عليه وسلم يفتخر النبي. فعلى النهاردة جايين نتكلم على حد عمل حاجة النبي قال دي حاجتي أنا من كتر جمال هذه الصنعة المتقنة. وكل واحد ربنا أقامه في حاجة بيعملها أيا كان وظيفته أو الحاجة اللي بيعملها ربنا طلب منه الإتقان. إن الله كتب الإحسان أي الإتقان على كل شيء. إيه يا بخاري اللي شفته يا إمام يا كبير يا محمد بن إسماعيل البخاري؟ شفت إيه في فصل المتقن؟ شفت صفة إيه من ربنا عز وجل ربنا بيعامل بها الخلق وبيعاملك؟ أظن الصفة واضحة جدا. اتعلم على إيد النبي وإن كان هو ما شافش النبي، لكن اتعلم في منهج النبي، منهج مدرسة الحب، منهج إنك تبقى عايش دايما بتدور على آثار ظهور صفات ربنا عز وجل عشان تعرفه فتحبه فتعامل الخلق بصفاته سبحانه وتعالى. شاف صفة الله المحسن المتقن سبحانه وتعالى اللي دايما ربنا عز وجل كان بيعلمنا في القرآن انه ما عملش اي حاجة الا باتقان. واتفرجوا سيروا في الارض فانظروا شوفوا حلاوة صنعة ربنا. وقال ربنا على نفسه صنع الله الذي اتقن كل شيء، عشان لما ربنا يتقن كل شيء يأمرك بعد كده باتقان كل شيء. اي تصرف بتعمله لازم يكون متقن. وربنا عز وجل قال للبشر إننا أحسنت إليكم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن خلقة وأحسن منظر اتخلق به هذا المخلوق البني آدم. هو مخلوق من مليارات المخلوقات، لكن ربنا عز وجل كما أحسن في الكون أحسن لنا أحسن خلقة ألا وهي خلقة الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين، مش بس صنعته يتقنها عز وجل، إنما ربنا عز وجل يتقن المعاملة، يحسن في المعاملة. هو اللي بيهرول عليك لما تفكر انك انت ترجع له، هو اللي بيستحي منك لما تقول له عايز حاجة يستحي انه ما يدكش سبحانه وتعالى جل في علاه. هو اللي بيحب يسامح العباد من غير ما يتوبوا لانه محسن اليهم في المعاملة. فاحنا النهاردة مش بنتكلم على محمد بن اسماعيل البخاري اللي متقن صنعته بس، احنا بنتكلم على واحد النهاردة اي تصرف بيعمله حتى في علاقاته مع الناس ازاي بيتقن الصداقات، ازاي بيتقن المعاملة. محمد بن اسماعيل البخاري اللي اتولد سنة 194 هجريا بعد 3 سنين من مولده، كان والده توفي، اتعمى محمد بن اسماعيل البخاري، جاله مرض وبقى كفيف. وبعدين من إحسان ربنا سبحانه وتعالى لمحمد بن إسماعيل البخاري والناس كتير قوي عايشة في وسطنا، أمه كانت حنينة قوي، قعدت تعيط للنهار، تبكي للنهار، تدعي للنهار. فربنا عز وجل المحسن بعت لها الخليل سيدنا إبراهيم في المنام لما شافها قلبها مكسور على ابنها اللي أصيب بمرض في عينيه وهو طفل عنده 3 سنين، وقال لها يا هذه لا تحزني فإن الله قد رد على ولدك بصره ببكائك أو حزنك عليه أو حزنك عليه. صحيت المرأة الباكية من النوم، بصت على ابنها محمد، لقيته بقى يشوف. وكبر محمد ابن إسماعيل البخاري وخلاص رجع له بصره بسبب ان امه كانت بتحبه قوي وكانت حنينه قوي. اصل فعلا تبص لامك وابوك بعد كده ان هم صوره من صور احسان ربنا عز وجل. دعوه امك وبكاء امك خوفا عليك ده صوره من صور احسان ربنا ليك. عشان كده ربنا قال لك رد وبالوالدين احسانا. طلع محمد بن اسماعيل عارف اللي مش مصدق، ومش بس ربنا رد له بصره، ده ربنا بعت له سيدنا ابراهيم يطبطب على امه ويقول لها ما تزعليش ما تزعليش، ربنا هيرد عليكي ابنك بصر عشان انت بكيتي وكنتي حزنانة على ابنك الصغير. ويفرح محمد بن اسماعيل البخاري لما يكبر ويعرف القصة دي ويحس بحب ربنا اللي بيحيط بإحسانه سبحانه وتعالى. وبعدين يكبر محمد بن اسماعيل البخاري وبعدين يلاقي نفسه ربنا اداله حاجة مش عند ناس كتير، اداله قوة في الذاكرة غير عادية، اداله قوة في الذاكرة لدرجة ان هو كان بيبص في الصفحة كده يحفظ، مش اي حد بيحصل كده. لدرجة انه مرة كان قاعد مع اصحابه بيدرسوا العلم، هو كان خلاص حفظ القرآن وعنده تقريبا يعني ايه 10 أو 12 سنة، قاعد مع واحد صاحبه اسمه حاشد ابن اسماعيل، قاعدين عند احد المشايخ بقالهم اسبوعين بيدرسوا الحديث وبيحفظوا، ومحمد بن اسماعيل البخاري قاعد كده فاتح عينيه وعمال بيسمع الشيخ والكل عمال يكتب. فصاحبه بيقول له انت جاي تضيع وقتك ولا ايه؟ احنا عمالين نكتب بقالنا اسبوعين كتبنا 15,000 حديث، ضيع وقتك ليه؟ فلما أكثروا عليه العتاب قال لهم طيب وروني اللي عندكم. فسمع لهم 15,000 حديث وبقوا يصححوا في الورق بتاعهم من ذاكرة محمد بن إسماعيل البخاري. حتى قال محمد بن إسماعيل بعد ما لقى نفسه عنده نوع من سيولة في الذهن وعنده قوة في الذهن رهيبة، قال ألهمت حفظ الحديث. عارف يعني إيه ألهمت؟ يعني مش أنا ممكن أكون اجتهدت، لأن الإنسان المتقن بيجتهد، بس ربنا وفقني، ربنا خلقني بعرف أحفظ، ربنا قدرني على كده، لم ينسب الصفة الحلوة اللي فيه لإحسانه، هو حاول، لكن ربنا هو اللي أحسن لمحمد بن إسماعيل البخاري. تعرف أن أي بنت حلوة لو عارفة أن الحلاوة اللي ربنا ادهالها دي هو صورة من صور إحسان ربنا ليها، عمرها ما هتتجمل بثياب مش مناسبة وتفتن خلق ربنا عز وجل. لما تنسب الإحسان لغيرك هتعرف كويس قوي انك انت مالكش ايد في حاجة زي كده، فتلاقي نفسك انت عندك نوع من الخضوع لربنا عز وجل. ألهمته، شفت، شاهد محمد بن اسماعيل البخاري احسان ربنا ليه. ثم يحصل الموقف التاني اللي بعديها، نروح بسرعة لمكة المكرمة مع موقف تالت من احسان محمد بن اسماعيل البخاري. يحصل موقف من المشاهدة، شفت احسانك يا رب، قاعد عند شيخه اسحاق بن راهويه وهو عنده قوة ذاكرة غير عادية. يا رب طيب الاحسان اللي انت احسنت بيه ليه ده عايز اوفقه في مشروع اخدم بيه نفسي واخدم بيه الناس. فاذا احد الناس يقول هل لا يجمع احد الناس لنا صحيح سنة النبي، يقول فوقع ذلك في قلبي. أنا عايز أستخدم عقلي في جمع وحفظ سنة النبي. وبدأ بعدها، يا رب أنت مش بس أحسنت إلي في قوة ذهني، ده أنت بعت لي كلمة، الكلمة دي خلتني أبدأ أفكر. شاف بعدها النبي البخاري وهو ماشي في الصحراء يرفع رجله، يوم البخاري حط رجله في نفس المكان اللي النبي رفع رجله منه، يرفع رجله يحط البخاري، فراح سأل الناس يا جماعة ايه الحلم ده، شفت النبي ماشي وانا بحط رجلي ورا رجله، قالوا له انت هيكون لك شأن مع سنة النبي، انت ماشي على خطى النبي، انت هتخدم سنة النبي. يا ما انت محسن وكريم يا رب، شكرا يا رب، وصلت يا رب، فهمت انت ليه يا رب خلقتني عندي قوة حفظ، وكمان فهمت الرسالة يلي أحسنت إلي أستخدم مجهودي وصفتي اللي أنت أحسنت بها ليا في حاجة أنفع بها نفسي وأكبر بها عندك يا رب. وأنا حبيت أحس بالإمام البخاري، فرحت مكة، على مدخل مكة بخاري مشي 5000 كيلو على رجليه، 1000 فرسخ، عشان يلف العالم، لأن رواة الأحاديث كانوا بينتشروا في الفتوحات الإسلامية، الناس اللي حافظ أحاديث النبي المتقنين راح عشان يجيب الأحاديث منهم، مش يجمع الأحاديث من أي حد، فاضطر يلف العالم. أنا حبيت أمشي بالجمل شوية صغيرين أشوف قسوة الصحراء للي كان بيمشي 5000 كيلو. فتعالوا على مدخل مكة أحد البلاد، البخاري يا جماعة من روسيا، من بخارى في روسيا، مشي ده كله عشان يروح مكة أحد البلاد وهو لف العالم أصلا. تعالوا نشوف المعاناة اللي أنا حسيت بيها على جمل، وأنا يعني مش بعرفش أركب الجمال قوي، يعني حسيت بمعاناة من دقايق في الصحراء. يا ترى أنت عشان تتقن هذه الصنعة حسيت بإيه يا إمام؟ يلا نروح على مدخل مكة حيث دخل الإمام البخاري عشان يتعلم ويسمع الأحاديث الصحيحة من علماء مكة، ونحس بتعبه عشان يتقن، وصلى الله عليه وسلم. من هنا من مدخل مكة يخش الإمام البخاري جاي من آلاف الكيلومترات عشان يجمع صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا الحقيقة يا جماعة حبيت أن أنا أعيش جزء من اللي عاشه الإمام البخاري، فركبت على الجمل. أنا بقالي ساعة في الصحراء دلوقتي حاسس بتعب شديد، أنا فعلا تعبان، تعبان من الشمس وتعبان من ركبة الجمل المرهقة جدا، وهو إيه جاي من آلاف الكيلومترات، لم يكتفي من كتر إتقانه وتخلقه بصفة الله المحسن المتقن، لم يكتفي الإمام البخاري أنه يجمع الأحاديث بس اللي وصلت له في بخارى في روسيا، إنما حب يجي مكة علشان يشوف أحفاد الصحابة المتقنين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.

أكنها جت من ربنا سبحانه وتعالى، خلتني يعني أرسى على حل، وأنا كنت واقف في حتة في حياتي كنت ممكن أضيع لو اخترت الاختيار التاني. الرسالة دي مش من موبايل واحد، دي جاية من ربنا عز وجل، جاية من بني آدم، بس العمل عمل ربنا زي ما بيقولوا، هو ربنا اللي وفق هذا الإنسان إنه يختارك من على الفون بوك بتاعه عشان يبعت لك الرسالة دي. فأنت بيجي لك رسائل كتير قوي إنك أنت تستخدم طاقاتك وعقلك اللي ربنا خلقك فيه بيه في حاجة تبقى نافعة، ما تطلعش تصرفاتك فيها إهمال أو عدم ترتيب أو نوع من التساهل. أنت خليفة ربنا عز وجل، خليفة ربنا مش مهمل، خليفة ربنا كل تصرف بيعمله هو بيعمله بإتقان، لأن ربنا كتب الإتقان والإحسان على كل شيء. صلوا على سيد المتقنين، أشوفكم بعد فاصل إن شاء الله. ويلف العالم الإمام البخاري علشان الحاجة اللي ربنا أقامه فيها شغلته، الحاجة اللي بيعملها إن هو عالم من علماء الحديث، فيلف العالم عشان صنعته تطلع متقنة وتصرفاته تطلع متقنة. لف العالم عشان يروح للرواة المتقنين الحفاظ اللي حفظوا حديث النبي وسمعوه عن الحفاظ اللي سمعوه عن الحفاظ لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. مش هياخد أي حاجة من أي حد، احنا مش بنعمل حاجة بإهمال، هنعمل حاجة تصلح للعرض على الله عز وجل، تصلح للعرض على النبي. تصرفاتنا هيشوفها النبي صلى الله عليه وسلم فيفرح أو يزعل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عشان كده الإمام البخاري كان كل ما يكتب حديث في صحيح البخاري كان يغتسل ويصلي ركعتين. أيوة، أصل أنت إتقانك للعمل ده أدب مع الله ورسوله. مش فاكرين لما النبي لما تسأل عن الإتقان الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه؟ ربنا شايفك، اعمل حاجة تصلح أن ربنا يشوفها تعرض على الله عز وجل، ما تعملش حاجة وربنا شايفها ويبقى فيها إهمال. أي تصرف حتى لو كان طريقة ترتيبك لبسك، أنت عارف وأنا بحضر قصة الإمام البخاري كل ما حضرها وأقولها في موضوع مختلف يجي في بالي أفكار تانية. عارف احنا الشباب نقلع البنطلون وقوم طالعين منه كده وسايبينه في الارض، بقيت بعد كده ابص البنطلون بتاعي واتكسف اقول خليفه ربنا في الارض ما يهملش في لبسه كده، تخش امي ولا تخش مراتي ظهرها يتني عشان تشيل ورايا، ولا الاكل اللي باكل فيه اسيب الطبق في مكانه حتى ما اشيلوش. والله الحاجات دي ما تاخدش ثواني، بس التفاصيل الصغيره دي لو الواحد مهمل فيها عمره ما هيبقى متقن في اعماله الكبيره اللي ربنا عز وجل كلفه بيها واقامه فيها. امام البخاري يغتسل ويصلي ركعتين ادبا مع الله وادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عشان هو بيعمل كتاب احاديث. كتاب الأحاديث طاعة، وشغلي طاعة، ولبسي طاعة، وكتبي اللي برميها ولا برتبها طاعة، ورقة الامتحان اللي بكتب فيها على قد ما اقدر بشكل منظم، مش ارميها كده وابقى متفاخر وانا طالع من اللجنة اني خلصت بدري وما رجعتش مرة واتنين. كإتقان اللي انت بتعمله امتحانك ده وظيفتك عند ربنا، شغلك عند ربنا انك انت طالب، اتقن لانك شغال عند ربنا سبحانه وتعالى. ناهيك لو كنت موظف في اي حاجة، الشركة شركة ربنا والمرتب ده بتاخده من ربنا، المال مال ربنا عز وجل، اتقن انت شغال عنده سبحانه وتعالى، لان ربنا عز وجل كتب الاتقان والاحسان على كل شيء. لدرجة ان في قصة بتنسب للامام البخاري انه مرة في يوم من الايام راح لراوي سمعته كويسة، فشاف الراوي ده قافل ايده كده اكن في ايده سكر وبينده على الحصان يقول له تعالى عشان ايه يمسكه يديله السكر، فاول ما الحصان جه مسكه فتح ايديه ما لقاش فيه سكر. فالامام البخاري سكت كده وقال لا اخذ الحديث ممن يكذبون على الدواب. لو بتكذب على الحصان بتاعك لا انا اقلق منك، يكون انت ممكن تكذب كذبه مثلا وتقول حديث غلط او تنساه فتقول الحديث كده من ذاكرتك وتبقى مش متقنه قوي. لا اخذ الحديث مش مهم ما يكذبون على الأطفال على عيالهم، لو بتكذب على الحصان أو الحمار ما خدش منك الحديث. شايف الإتقان؟ عشان كده أنا مش هقول بحذر، بلاش الكلام الجامد ده، أنا بنبه كل صحابي والشباب والبنات اوعى تتفرج على حد اسمه مفكر إسلامي ولا بينتقد الإمام البخاري، اوعى تتفرج على عالم

عمري ما شفت طريقة معاملتك معايا إلا وشفت حد فعلا بيتقن بيحسن في المعاملة. أنا هوعدك تكون خلفتك هأحسن في الصنعة اللي أنت خليتني أصنعها أو أي حاجة بعملها، عشان عيب بخليفة ربنا عز وجل ما يكونش متقن، وهأحسن في معاملة الناس يا رب ياللي بتستحي من عبادك لما يطلبوا منك حاجة إحسانا منك ليهم. أنا كمان هتعامل مع الناس بإحسان وأحسن كما أحسن الله إليك، كن عبدا ربانيا متقنا. واوعى تنسوا النهارده تخش ضروري ضروري على انت مين فيهم، ونشوف بقى اخبارنا ايه مع الاتقان، وقريبين شخصياتنا من البخاري ولا لا. اشوفكم بكره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشتغل بضميره واتقن عملك، انفع نفسك بلدك اهلك، وتحقق في الدنيا دي املك، تستاهل الجنة وتستاهلك. اشتغل بضمير واتقن عملك، تنفع نفسك بلدك أهلك، وتحقق في الدنيا دي املك، تستاهل الجنة وتستاهلك. عامل ربنا شوف قال ايه في دينه، بيبارك للمتقن ويعينه، انهض بالأمة وعلي الهمة، اخلاصك للإسلام عايزينه. عامل ربنا شوف قال ايه في دينه، بيبارك للمتقن ويعينه، انهض بالأمة وعلي الهمة، اخلاصك للإسلام عايزينه. عايزين